السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله مصعب. حديث السابع، الله يبارك فيك. ما من عبد استرعاه الله رعية. عبد يعني إنسان، سواء أب أو أم أو إمام مسجد أو مدير مدرسة أو معلم أو خادم أو مدير دائرة أو الحاكم أو رئيس قسم في مؤسسة حكومية، هذه كلهم إيش؟ كلهم رعاة، يعني مسؤولين. استرعاه الله رعية. الراعي هو الشخص الحافظ المؤتمن الذي يقوم بما اؤتمن عليه ويؤدي الواجب الذي عليه نحو غيره، جعله الله راعيا. يعني استرعاه الله رعية. الرعية هم الذين تحت الراعي، وهو الذي سيسأل، هم الذين سيسأل عنهم الراعي. مثال، يعني رعية المعلم الطلاب، رعية البيت الأولاد والأسرة، رعية الحاكم الشعب، رعية إمام المسجد المصلون، رعية مدير الدائرة الموظفون، وهكذا. قال: فلم يحطها، يعني يتعهد أمرها، يهتم بها، يتابعها، يؤدي الواجب نحوها، يصونها. هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم يحطها بنصيحة. النصيحة إرادة الخير للغير. يعني مثال في الراعي والرعية، الوالد مع عياله مثلا، تضرب له مثال، مثلا واجب الأبو تجاه عياله شو؟ إنه يختار الأم الطيبة، يختار الاسم الطيب لكل واحد منهم، يربيهم ويؤدبهم على الأخلاق والتعامل الطيب والعبادات، ينفق عليهم، اختيار التعليم المناسب لهم، تعليمهم أحكام الدين، التنبيه على الأخطاء التي تقع من بعض الأبناء، إعطائهم الحنان، الدعاء لهم، عدم تمكينهم من فعل الأمور الأعمال المحرمة مثل الكذب، الكلام الفاحش وغيره، تشجيعهم على فعل الخير والعمل الطيب، إلى آخره من هذه الأشياء. فتبين لهم يعني أن هذا راعي، وأن الأولاد رعية، وأن هذه حقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: إلا لم يجد رائحة الجنة، يعني إذا ما أدى الواجب عليه نحو الرعية التي ائتمن عليها، ولم يؤدي لرعيته ما يجب عليه نحوهم، فإنه لا يجد رائحة الجنة. فوائد الحديث: أهمية قيام الراعي بحقوق الرعية. 2، أن الذي لا ينصح لرعيته فعقوبته أنه لا يجد رائحة الجنة. الفائدة الثالثة: أن حقوق كل رعية تختلف باختلاف حالها ووضعها. مثل ما ضربت لك مثال الطلاب مع المعلم، فهذا يختلف حقوق الرعية اللي هم الطلاب مع المعلم، البيت والأسرة مع الأبو، إمام المسجد مع المصلين، وهكذا. فهذا يختلف باختلاف حال الرعية ووضع الرعية. هذا معنى الحديث باختصار.